قال الناظم رحمه الله: وافعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذا كهبيخ اعتدلا. هذا البيت الثاني في الباب، إعرابه، وهو الدرس الثامن عشر. وافعل، الواو حرف عطف، وافعل معطوف على أعلم في بداية البيت الأول، في الموضوع البيت الأول، كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع، إذن ففعل معطوف على أعلم، ويجوز أن يكون معطوفا على ولا في أول الشطر الثاني من البيت الأول. إذن فعل معطوف إما على أعلم أو على ولا. وفعل ذا ألف، ذا حال، ذا بمعنى صاحب، منصوب بالألف لأنه من الأسماء الست، منصوب على الحال من فعل. وفعل في حال كونه ذا ألف، ذا مضاف ألف مضاف إليه ما قبله، ذا ألف في الحشو جر ومجرور يتعلق بمحذوف صفة للألف، صفة لألف. وفعل ذا ألف من نعتها وصفة هذه الألف مزيدة في الحشو، مزيدة في الحشو، نراد بالحشو يعني الوسط، في الحشو رابعة، رابعة نعت ثان لألف، نعت ثان لألف. وفعل ذا ألف من نعتها وصفتها مزيدة في حشو، ومن نعتها وصفتها رابعة. إذا عددنا حروف الكلمة نجد الألف رقم أربعة. وهل يجوز أن يستغني المصنف بصفة عن الأخرى؟ مثلا هل يجوز أن يكتفي بالحشو؟ وفعل ذا ألف في الحشو، لا يجوز أن نستغني عن رابعة بالحشو، لأنها قد تكون في الحشو وليست رابعة، قد تكون الألف في الحشو في وسط الكلمة ولكن ليست رابعة، فهم الموضوع؟ والعكس صحيح أيضا، لا يجوز أن نستغني برابعة عن الحشو، لأنها قد تكون رابعة وليست في الحشو إنما في الآخر. ولذا المصنف جمع بين الصفتين، بين في الحشو وبين رابعة. وفعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا، أو حرف عطف، عاريا معطوف على ذا على الحال، المعطوف على الحال حال، مفهوم الموضوع؟ وفعل ذا ألف أو عاريا في حال كونه ذا ألف وفي حال كونه عاريا عنها، أو عاريا وكذاك هبيخ. كذاك جر ومجر يتعلق بمحذوف خبر مقدم، هبيخ مبتدا مؤخر، محكي قصد لفظه مبتدا مؤخر، هبيخ اعتدل معطوف بحذف العطف، بحذف حرف العطف على هبيخ، اعتدل معطوف على هبيخ بحذف العاطف، والتقدير هكذا. وافعل في حال كونه ذا ألف من نعت وصفة الألف مزيدة في الحشو، ومن نعتها وصفة مرة ثانية رابعة، عطف على الحال، ذا ألف في حال كون فعل، ذا ألف أو عاريا يعني عنها، جر ومجرور محذوف، أو عاريا عنها. وهبيخ واعتدل كذاك، أي هي من الأوزان ومن الأبنية للفعل المزيد فيه. فكما أن الأوزان والأبنية السابقة معدودة من أبنية الفعل المزيد فيه، كذلك هذان الوزنان وهما هبيخ واعتدل. فيكون المصنف ذكر في هذا البيت أربعة أوزان، ذكر أربعة أوزان من أبنية الفعل المزيد فيه. الوزن الأول يعني في الدرس والسابع في عد الأوزان كلها. هو فعل بالألف، وفعل ذا ألف، إذا نجزنا الألف صبحت يش فعل، مثل حمار، صفار، وبياض، وسواد، وعوار، إلى آخره. وفعل ذا ألف، هذا هو الوزن السابع. الوزن الثامن فعل بدون ألف، عاريا عن الألف، عن الألف المذكورة، الألف السابقة التي وصفناها بصفتين بالحشو ورابعة. إذن فعل بدون ألف المذكورة، وذلك إذا قلت تضعيف اللام في الجميع. الفرق بين الوزن السابع والثامن هو ماذا؟ الألف، الألف الموصوفة بصفته. أما زيادة همزة الوصف فيهما معا، أما تضعيف اللام فيهما معا. الفرق بينهما ما هو؟ من حيث اللفظ، الفرق بينهما من حيث اللفظ هو الألف، الألف المذكورة. الوزن السابع فيه الألف، والوزن الثامن بدون ألف، هذا الفرق اللفظي. أما الفرق المعنوي من حيث المعنى، سبقت الإشارة أن حمار، أن فعال بالألف تستعمل في الألوان أو العيوب المتغيرة، فهمنا؟ ولذا يقال أراه يحمار مرة ويصفار أخرى بالألف، يحمار مرة ويصفر أخرى، بمعنى أن هذا اللون ثابت أم متغير؟ متغير. وبدون ألف يستعمل في اللون أو العيب الثابت. إذا قلت حمر بمعنى أن تلك الحمرة ثابتة لا تتغير، صفر كذلك، سود أو بيض كذلك، اللون ثابت. إذن الفرق بين فعل وفعل هو أن فعل تستعمل في ماذا؟ في الألوان والعيوب المتغيرة، وفعل بدون ألف تستعمل في ماذا؟ في الألوان أو العيوب الثابتة. طيب، وأصل الوزنين، أصل فعل وفعل وزنان معا، أصلهما فعل ثلاثي، فهمنا؟ الأصل يلو فعل ثلاثي، زيدت في هذه الزيادة، زيدت همزة الوصل والآلف في أحد الوزنين مع ماذا؟ تضعيف اللام، حصلت هذه الزيادة للمبالغة. إن قلنا سابقا أن الزيادة لا بد أن تكون لسبب، إما لمعنى من المعاني أو للإلحاق لتلحق فعلا بآخر. هنا حصلت هذه الزيادة لماذا؟ للدلالة على معنى من المعاني وهي المبالغة. فإذا قلت أصل الفعل حامرة، حامرة شيء، كان الفعل يدل على ماذا؟ على أصل الفعل، على أن هذا الشيء اتصف بالحمرة بهذا اللون. إذا أردت المبالغة فيه ماذا تقول؟ عوض أن تقول حامرة أش تقول؟ حمر، فزدت همزة الوصل وزدت ماذا؟ تضعيف، ضعفت اللام. إذا أردت الزيادة في المبالغة قلت ماذا؟ حمار. فالوزنان معا كلاهما يدل على المبالغة، إلا أن المبالغة مع الألف أكثر منها بدون ألف، وهذا داخل في القاعدة العامة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فالوزنان معا كلاهما يدل على المبالغة، إلا أن المبالغة مع الألف أكثر منها في بدون ألف. مثلا إذا قلت حمرة وصفت الشيء بالحمرة، إذا قلت حمرة تلقت الحمرة، حصلت مبالغة. إذا قلت حمارة ارتقت الحمرة إلى أعلى. أي نعم. وفعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا. الوزن التاسع هو فعيلة. فعيلة بزيادة همزة الوصل والياء المشددة. فعيلة نحو اهبيخ إذا انتفخ وتكبر، وهبيخ الصبي إذا سمن. الهبيخ هو المتكبر المنتفخ، هبيخ. وأصل هذا الفعل هبخ، أيضا هذا من مزيد الثلاثي. حصلت فيه هذه الزيادة همزة الوصل والياء المشددة أيضا للمبالغة. الوزن العاشر والرابع في الدرس أو في البيت، افتعل بزيادة همزة الوصل وتاء الافتعال. الوزن العاشر افتعل بزيادة همزة الوصل وتاء الافتعال. وأصل هذا الفعل أيضا ثلاثي، فهو من مزيد الثلاثي. حصلت فيه هذه الزيادة، زيدت فيه همزة الوصل وزيدت فيه تاء الافتعال، لماذا؟ للدلالة على معان كثيرة. للدلالة على ماذا؟ على معان كثيرة، منها المطاوعة. المطاوعة إما أن تكون لفعل أو تكون لفعل أو تكون لأفعل. المطاوعة لفعل تقول عدلته فاعتدل، حملته فاحتمل. فصبر فإن الوزن، احنا الوزن المتحدث عنه فهمنا، احنا ما كان ماشي الغرض ديالنا هو المطاوعة فقط. المطاوعة تكون في أبواب، ولكن الآن نتحدث عن ماذا؟ عن افتعل. فهمنا ذلك المطاوعة ذلك الفعل يجي على هذا الوزن هذا. إذن ما أن تكون مطاوعة أو تكون لفعل، عدلت الرمح فاعتدل، أو تكون لأفعل، أوقدت النار فاتقدت. إذن على كل هذه كلها معنى واحد، المطاوعة. مطاوعة لفعل أو فعل أو أفعل. ومن معاني هذه الزيادة التسبب في الشيء والسعي فيه. اكتسبت المال، اكتسبت، اكتسب على وزن افتعل. فجاء الوزن يدل على التسبب في الشيء والسعي فيه. اكتسبت المال بمعنى ماذا؟ أني سعيت في كسب هذا المال. بخلاف إذا قلت كسبت المال، اكتسبت المال وكسبت المال. اكتسبت المال هذا الوزن هنا يدل على ماذا؟ على التسبب في الشيء والسعي فيه. أني أنا سعيت في كسب المال. أما كسبت المال فكسبته بدون سعي. قالوا كمال الإرث أو الهدايا أو شيء من هذا، يعني كسب المال بلا سعي، بلا تعب، بلا مشقة. إذن يقال فلان كسب المال، يعني ناعس ويسر الله تعالى فهم الموضوع. لكن إذا قلت اكتسبت المال بمعنى أنه كسبه بسعي بقصد. أين؟ ومن المعاني لهذا الفعل أن تجيء لأصل الفعل، لا للمطاوعة ولا للتسبب ولا لشيء، وإنما لأصل الفعل. وذلك إذا قلت التحى فلان، التحى لا مجال للمطاوعة ولا مجال للتسبب في الشيء، وإنما التحى أي طلعت لحيته أو نبتت لحيته، أصل الفعل. ومن معاني هذا الوزن أن يكون بمعنى فاعل. وتقدمنا فاعل من أشهر معانيها المشاركة، المشاركة في الفعل. إذن هذا الفعل افتعل الذي نتحدث عنه الآن يكون بمعنى فاعل، أي يدل على المشاركة. وذلك إذا قلت اختصم القوم واقتتلوا، اختصم القوم اختصم على وزن افتعل واقتتلوا على وزن افتعلوا أيضا فاختصم واقتتل هنا يدل على ماذا؟ لا على المطاوعة ولا على التسبب ولا على أصل الفعل وإنما يدل على تفاعل على المشاركة في الفعل لأن كل طرف قاتلا ومقتولا إذن هذه معاني هذه هذا الوزن يدل على المطاوعة يدل على التسبب في الشيء يكون لأصل الفعل يدل على المشاركة يكون بمعنى فعل هذا معنى قول الناظم رحمه الله وافعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذاك هبيخ اعتدلا بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله وافعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا أو عاريا وكذاك هبيخ اعتدلا أي ويأتي أيضا على فعال بزيادة همزة الوصل ذا ألف رابعة مزيدة بين العين واللام وفعل عاريا منها مع تضعيف اللام فيها فيهما وهما للألوان كحمار لونه وصار وحمر وصفر والفرق بينهما أن فعال يكون للون غير ثابت ولهذا يقال يحمار مرة ويصفر أخرى بخلاف حمر واصفر ومنها افعيل بزيادة همزة الوصل والياء المشددة بين العين واللام كهبيخ الرجل بالموحدة والخاء المعجمة فهو هبيخ إذا انسفخ وتكبر وهبيخ الصبي إذا سمن ومنها افتعل بزيادة همزة الوصل وتاء الافتعال ويكون لمطاوعة فعل المضعف تعدلت الرمح فاعتدل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك